خروجه من حيث النفاس، ما هو الدليل؟ أعطنا الشاهد ما يخالف. حيث المرأة تنيع على نقص عقله، ها؟ طيب عطنا لفظ الحديث كمل، ما ربما انك تحفظ كله. طيب بس بارك الله. نعم أليس إذا حاضت؟ نعم. فجعل الرسول عليه الحيض منافيا ليش؟ للصوم، والنفاس مثله. استر. طيب هذه المفطرات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، اختياري واضطراري. الاضطراري ما هو؟ الحيض والنفاس لأنه ليس بإرادة المرأة. والسبعة الباقية اختيارية. وذكرنا أنه لا يفسد الصوم بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. أحسن، نكون عالما ذاكرا قاصدا. بارك الله فيك. أن يكون عالما ما ضد العلم؟ نعم. أول الجهل، كم أنواع الجهل؟ نعم استرح. أنواع الجهل، الجهل بالحكم والجهل بواقع. الجهل بالحكم يعني لا يدري أن هذا مفطر، والجهل بالواقع لا يدري أنه في النهار يحسب أنه في الليل. تمام. طيب أحسنت. هذا رجل أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، قل يا أخي هل يفسد صومه أو لا؟ هذا سألك جاء يسأل يقول أنا أكلت ظان أن الفجر ما طلع، يقول ظان، يقول ظان أن الفجر ما طلع، ويوم طلعت وجدت الناس طالعين الصلاة، هل يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد لأنه جاهل في الوقت. ها أحسنت. طيب استلم. رجل احتجم وظهر منه دم الأخ، نعم احتجم وظهر منه دم لكن ما علم أن الحجامة تفضل، ما يفسد صومه؟ ها لماذا؟ جاهل بماذا؟ ها؟ جاهل بشرط؟ ايش معنى جاهل بشرط؟ جاهل بالحكم، جاهل بالحكم. طيب ايش ليه؟ اسرع بارك الله فيك. ما هو الدليل على ان الجاهل لا يفسد صومه؟ نعم لا اسرع اسرع. اعطنا من القران بارك الله فيك قبل كل شيء. أسرع. نعم لخ. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والجهل نسيان ولا خطأ؟ خطأ. طيب فقال الله تعالى قد فعلت. أحسنت اجلس. لكن هذا الدليل عام، هل يكتفى بالدليل العام على حكم مسألة خاصة كل ما يكتفى؟ نعم اسلح. سمعنا الاخ يقول لا يكتفى، معناه ان جميع الادلة العامة تسقط دلالتها على على على جميع افرادها، وهذا شيء منكر. هذا الدليل العام يكتفى به في الدلالة على جميع ايش افراده حتى يقوم دليل على التخصيص، وهذا هو ميزة هذا الدين الإسلامي أن أدلته عامة